عند أمرك نزل عبدك ويشرف مآبه فاقبله أنت يا رحمن وأجزل ثوابه. نحمد الله باري الخلق في كل حاله ما احتوانا بإنعامه وعند الإصابة. عند أمرك نزل عبدك ويشرف مآبه فاقبله أنت يا رحمن وأجزل ثوابه. ابتلى عبده الفاضل وخيرة رجاله فاصطبر في سبيل الله ما رد بابه. عند أمرك نزل عبدك ويشرف مآبه فاقبله أنت يا رحمن وأجزل ثوابه. كان في الفضل واحد والمعالي مجالك كم تزين بثوب العلم حتى سمابه. عند أمرك نزل عبدك ويشرف مآبه فاقبله أنت يا رحمن وأجزل ثوابه. طالب العلم كان ذا أسعد حين عاله زاد واسى فاستبشر وخل الكآب. عند أمرك نزل عبدك ويشرف مآبه فاقبله أنت يا رحمن وأجزل ثوابه. والمساكين كم ذا خصهم بالجمال حين لبى ووفى من طلب بالإجابة. عند أمرك نزل عبدك ويشرف مآبه فاقبله أنت يا رحمن وأجزل ثوابه. كم أعدد وكم ذا أكتبس من جماله ربي روح معك في البلوى وضاعف ثوابه. عند أمرك نزل عبدك ويشرف مآبه فاقبله أنت يا رحمن وأجزل ثوابه.